هذا رصاصي جنق لقل موث غيرا هذا لهلك بيد خلقه ويسدي غيرا هذا رصاصي جنق لقل موث غيرا هذا لهلك بيد خلقه ويسدي غيرا ويدني كل هذه السمسن ولا في الموثة خسمها غاسن سماح ماسن وذن تلسو غيرا أخ سماح غاسن سماح ماسن وذن تلسو غيرا وحقي ثمني ويزلل ذي الباطل اقسم الطوثي وسقرت قريب تجل وحقي ثمني ويزلن ذي الباطل اقسم الطوثي وسقرت قريب تجل هاي الري غاضر يبغوني صار مثل قبايل ملكومي صار انا غج دار من العار وسكني غدل ملكومي صار انا غج دار من العار وسكني غدل سكت ساقوادك ما بيه يغضر سكت ساقوادك ما بيه يغضر ساقيت الدناغ سيدي سيوي حضر ساقيت الدناغ سيدي سيوي حضر عميك سلات سودغ الرصغ انطر غادس نصفان جرجر عينا ياد السوغ عدر وقت سيد جمع غاقدنا غلعمر عينا ياد السوغ عدر وقت سيد جمع غاقدنا غلعمر تجيت مورفي وتنسرد تافت تجيت مورفي وتنسرد تافت خسيت بال عمري ود كل انت ثويت خسيت بال عمري ود كل انت ثويت تماسي غتتبان يسر حازد الزمان خس حرشد غروات اوي ذاك يغران بالتسني مغبان سيسدي تتسوان اوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسوان